بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الخامس بعد الستين. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكرهه فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه. النوم بالنسبة للإنسان يشكل فترة طويلة من عمره، والحياة على قصرها يذهب منها جزء كبير في النوم، لكن هذا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان ينام، حتى أن الإنسان إذا عجز عن النوم فإنه يلتمس كل دواء وكل علاج لينام، لأن النوم سبحان الله سكن للإنسان تتجدد طاقته من جديد. الله عز وجل يقول: وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة يرتاح بالإنسان، حتى أنه لعل هذا واضح، إذا تعب ونعس ونام ثم استيقظ وأخذ كفايته من النوم تجدد نشاطه ليقوم بما كتب الله له، يعني من مصالح الدين والدنيا. ولم يهمل الشرع حال الإنسان في منامه، فإن الإنسان يرى في منامه، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما يراه إما أن تكون رؤيا تسمى رؤيا صالحة، وإما حلم من الشيطان. في أمر ثالث يرى الإنسان في منامه، وقد يكون هو الأكثر، اللي هو حديث النفس. حديث النفس نبدأ به، نبين ما هو حديث النفس. حديث النفس الإنسان يفكر في شيء كثيرا لكثرة التفكير فيه قد يراه في المنام، لا سيما إذا همه الأمر، كأن يكون على وشك مثل اختبارات ولا جلسة في المحكمة ولا رؤية شرعية ولا مشكلة همتها ما جعلت ينام فكر فيها قبل ينام، بكرة السفر ولا بكرة مقابلة فلانية ولا بكرة أقبل أو لا أقبل، أتوظف ولا أتوظف، فكر فكر فكر، مع كثرة التفكير ممكن يرى شيئا من الموضوع الذي فكر فيه. هذا يا أخوان لا له تفسير ولا ترتب عليه أحكام ولا هم يحزنون. فكرت بشيء، كما أنك أحيانا في اليقظة تكلم شيء بكثرة، شوف نفسك ولا سبق لسان تجيب الموضوع الفلاني، ها يحصل، تكلم مع فلان فلان فلان مشكلة معه طويلة، ممكن تكلم واحد نادي بنفس بالاسم نفسه بسبب أن صار عندك في نفسك الموضوع هذا فتحدث به. أحيانا هكذا يحصل مع الإنسان في المنام، يرى ما حدث به، ما حدثت به نفسه، فكر موضوع السفر، المشكلة، الزواج، الرحلة، الاستقبال في الوظيفة، في المكان الجديد، فيرى هذا كأنه ذهب إلى المطار أو كأنه ذهب إلى معرض السيارات وكان يفكر يشتري يشتري، أو كأنه هذا يحدث كثيرا لا تلتفت إليه. ما يسمى إيش هذا؟ إيش اسمه؟ حديث نفس. وقد يرى رؤية صالحة. هذه الرؤية الصالحة جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من 46 جزء من النبوة، وفي حديث من 40 جزء من النبوة، فماذا نعتمد 46 ولا 40؟ مثل هذا يقولون يعتمد الأكثر لأن الأقل داخل فيه والأكثر زيادة. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه 40 ممكن جاء وحي جديد أنه 46، فالأقل يدخل في الزيادة. فنقول أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ولاحظ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة ولم يقل من الرسالة، فرق دقيق. لأن إذا قلنا ما الفرق بين النبي والرسول، النبي أوحي إليه والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فكل رسول نبي وزيادة، لكن ليس كل نبي رسول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا نبي بعدي، ولم يقل لا رسول بعدي. لما؟ لو قال لا رسول بعدي ممكن يأتي واحد يقول صح أنا ماني رسول، أنا نبي، أنا قلت لك عاد أنا رسول، أنا نبي. لكن لما قال لا نبي بعدي، ها إذا كان نبي لا نبي بعده فكيف برسول؟ من باب أولى لا رسول بعد. فالدقة هنا بالكلام، لم يقل عليه الصلاة والسلام لا رسول بعدي، وإنما قال لا نبي بعدي، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فقد يأتي إنسان لو قال لا رسول بعدي لجاء وقال قائل إيش؟ إنني نبي وليس برسول. صح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا رسول بعد، أنا نبي ما قلت لك رسول، ما قلت لك أنا رسول، نبي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفى ماذا؟ الأعم ولا الأخص؟ لا، ولا مو فاهم جماعة العم والأخص. ها ماذا نفى عليه الصلاة والسلام؟ الأعم ولا الأخص؟ ها ماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأخص ولا الأعم؟ ها كلهم أنبياء وجزء منهم رسل، أيهما عم؟ أنبياء. فما الذي نفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كلهم أنبياء وبعضهم ها رسول. سمعت رسول يعني نبي وأمر أن يبلغ، فهو نبي وزيادة، واضح؟ فكان الأنسب وهو كذلك، وهو الأنسب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون بعده نبي، ولم ينفي أن يكون بعده رسول، لأن لما نفى أن يكون بعده نبي من باب أولى لا يكون بعده رسول، لأن أصلا ما هو رسول إلا لما يكون نبي، واضح؟ طيب هنا في الحديث ماذا قال؟ ليس حديث الباب، حديث المتعلق في الباب. قال أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، لم يقل من الرسالة. لو قال من الرسالة لصح أن يقال إذن الرؤى يؤخذ من أحكام، لأن الرسالة أصلا تبليغ تكليف، لكن الرؤيا ليس كذلك، ما فيها تكليف. يعني ما في يوم من الأيام تجي تقول يجب علينا كذا وكذا، لما قال رأيته في المنام، أو يجب علي كذا وكذا رأيته في المنام، أو يحرم علي كذا، أو يستحب علي أن أفعل كذا، دليلك قال في المنام. ما في المنام الأدلة، قال الله قال رسول، صحيح رواه من صححه من ضعفه. ها أما أن يقال في المنام الحكم الفلاني، لا. كيف وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا تبقى منامات تؤخذ من الأحكام، وإنما الأحكام إيش قد تمت، الأحكام قد تمت والرسالة تامة، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال جزء من 46 جزء من النبوة ولم يقم من الرسالة، واضح إخوان؟ واضح؟ طيب إذن الرؤية نستفيد من هذا الكلام الآن أنها من الله، الرؤية صح من الله. اثنان أنها جزء من 46 جزء من النبوة. ثلاثة أنه لا تؤخذ منها أحكام. إذا ما الفائدة إذا ما تؤخذ من أحكام؟ نعم الرؤية ممكن فيها بشارة، ممكن فيها تذكير، ممكن فيها تحذير، ممكن فيها تنبيه شيء ناسيه. مثلا ممكن إنسان يرى والده في المنام ومن زمان ما دعا لوالده، غافل عن النقطة هذه، فاتر شوي فيها، فيرى والده يقول ناسينا شكلك من الدعاء، يستيقظ يقول والله ها. أو هو في حج أو في عمرة فيرى أحد الأموات أحد الأقرباء، وهذا مناسب الآن وقت دعاء وقوف بعرفة وطواف وسعي، إن إيش ها يدعو له فيراه في المنام. أو باب من الأبواب إنه لو فعل كذا لكان أصلح، أو لو اختار كذا أحسن من اختار كذا، أو تحذير من شر من أمر معين غافل عنه. أحيانا تكون بشارة يراها الإنسان لنفسه أو ترى له أنه يختم له بخير، أو يستشهد في سبيل الله، أو يحفظ القرآن، أو يوفق لعمل صالح، أو يتم زواجه، أو يتم حجه، أو يقبل في المكان فلان. بشارات هذه ممكن. فالرؤية عبارة عن إما تكون بشارة أو تذكير أو تحذير أو تنبيه ها ونحو ذلك، ما يؤخذ من أحكام. فإن قال قائل ولكن جاءت في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الصحابة منهم من رأى ألفاظ الأذان في المنام فقال علمه بلال، والأذان حكم وليس بحكم حكم. وآخر رأى في المنام نفرا من اليهود يقول لهم أنتم إنكم أنتم القوم الأولى تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد، ورأى نفرا من النصارى قال إنكم أنتم القوم الأولى تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد، فاستيقظ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال كنت ولدت أن أنهاكم عن ذلك، قولوا ما شاء الله وحده، أخذ حكم وهو من ما بعد ما كان يقول ما شاء الله وشاء محمد إلى أن يقولوا ما شاء الله، حكمه وليس بحكم. وفي المنام الجواب أن هذا المنام لما رآه الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان أقره، لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام صار شرعا، تبهتم؟ فهنا لا ليست مجرد رؤية وإنما هي إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لو قال قائل في اليقظة قولا سمع الله من الحمد قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال كذا؟ قال رجل أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يتبادلون أيهم يكتبها. صارت هذه سنة أن الواحد بعد ما يعتد من الركوع ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره. أما لو رأيتها أنت اليوم رؤية تروح تطبق فيها حكم شرعي، من أقرك؟ لا، الرؤى ما تأخذ من أحكام. وكم ضل وضل أقوام على عبر التاريخ بسبب اعتمادهم على رؤية، يفعل أفعال من قال لك افعل؟ قال رأيت رؤية. حتى ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر العباد الله يحفظه ويجزيه خير عنا وعن والده الكريم الشيخ عبد المحسن، يقول أنه رأى أن رجلا يحفظ القرآن حفظا متقنا شيء عجيب ويقرأه ويكثر من قراءة آناء الليل وطرفنا، فذات يوم رأى في المنام أن أتاه هاتف. سمعت هاتف صوت يقول أقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أدي كم قال 10,000 مرة. استيقظ قال هذا من الله، يقول يا لطيف، قام يقول يا لطيف يا لطيف. يقول بعد كم يوم بعد خلصت رأى سمع الهاتف يقول لا قل يا لطيف 30,000 مرة، بعدين وصل مدى مليون مدى مليون ونص. الرجل تعب ترك قراءة القرآن وشغال إيش يا لطيف يا لطيف، وغلط في العدد فاضطر يعمل له سبحة فيها 1,000 حبة يا لطيف يا لطيف، خلصها لألف يا لطيف، ترك القرآن واشتغل يا لطيف يا لطيف، وظن أن هذا الهاتف يجب عليه أن ينفذ ما هتف عليه أن يقول. يا شوف ما قال أقول كلمة فاسدة ولا كلمة باطلة، لا خلاه يقول إيش كلمة يا لطيف يا لطيف. معنى يا لطيف يا لطيف هل هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله بيا لطيف يا لطيف يا لطيف؟ لا، تذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شهدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزيت عرشه. هذه كلمات ما جالوا يقول له قول هالكلمات، هذا كلمة أصلا مشروعة الشيطان ما يجي فيه، لكن قال قول يا لطيف، ما قال قول كلمة فيها السب والشتم، لا يا لطيف. والبدعة حب والإبليس من المعصية، لأن البدعة يظن المبتدع أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وهو في الحقيقة تقرب إلى الله صح، لكن بما لم يأذن الله به، ومن تقرب إلى الله بما لم يأذن الله به فهو مردود، ما يزيد من الله إلا بعدا. فالرؤى ما تأخذ من أحكام، والدليل اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دائما الشيخ الثمين يذكر عن شيخ الإسلام تيمية، ما قرأت بنفسي الشيخ الإسلام تيمية، الشيخ الثمين يذكر ذلك رحمة الله على الجميع، يقول أن الشيخ الإسلام تيمية كانت تقدم له الجنائز ولا يدري تستحق أن يصلى عليها أو لا تستحق، وجاز كثر الناس زادت مثل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحتار هل يصلي عليها أم لا، واحد مجهول بالنسبة له. فرأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له يا أحمد صل واشترط، صل واشترط. فكان يصلي ويشترط، قال اللهم إن كان مسلما موحدا فاغفر له ورحمه، وإن كان هذا اسمه الشرط. فكأنه أخذ الشيخ الإسلام إيش حكما، فاستشكل علي أنا أخوكم سالم، استشكل علي أن الشيخ الثمين يذكر هذا على الشيخ سالم تيمية، ومن الشيخ سالم بعد ذلك من هو يا أحمد؟ يقول يا أحمد من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأين قال؟ في المنام. من هو أحمد؟ ابن تيمية. ماشي معي زين. أن النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال لأحمد ابن تيمية يا أحمد صل واشترط، وكان الشيخ سالم تيمية يصلي ويشترط، يقول اللهم إن كان مسلم إن كان موحد. من استشكل؟ سالم تيمية. فسأل من؟ شيخنا ابن عثيمين. قلت له كيف احنا اللي عرفنا الان فهمنا ان الرؤى لا يكون من احكام، فكيف يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه وتذكر لنا هذا؟ فقال هذا الاشتراط له اصل في الشرع، فما راه في المنام هو عباره عن تنبيه لامر له اصل. ما هو الاصل؟ قال اصل ان امراه ارادت ان تحج وكانت وجعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، بان تقول ايش؟ لبيك اللهم حجا، ها فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبس. هذا حكم معلق بالشرط. لما شيخ سام تمية احتار في أمره يصلي عليه ولا ما يصلي عليه، رأى هذا التنبيه لهذا الحكم الموجود في الشرع أن صل واشترط. نعود إلى الحديث، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. عرفنا أن الرؤيا الصالحة من الله وأن الحلم من الشيطان. طيب الأحكام المترتبة على ذلك بالنسبة إذا رأى ما يحب، يعني الرؤيا، الرؤيا الصالحة، أولا فلا يحدث به إلا من يحب، لا يحدث بها حديثا عاما. سبحان الله، هذا حديث صحيح وصريح، رواه من؟ الشيخ البخاري ومسلم. انظر الآن، يرفع الهاتف ولا طبعا أكثر نساء كثر النوم ترفع الهاتف، قالوا عندي رؤيا يا شيخ، كم واحد يسمعها؟ كل الدنيا، كل من فات على القناة هذه يسمع. لا يرسلك بعد رقم خاص، عندك رؤية، عندك حلم، اتصل فينا. طبعا كلها بفلوس، ها كلها بفلوس، وكل الرؤية عفونها، وكلها خير الرأيت ماشي، أكلموا الناس بالباطل. المهم النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وصريح أنك إذا رأيت ما تحب تخبر من؟ من تحب. هذا التوجيه النبوي. التعليل اللي ممكن نستفيده، لأن الإنسان معرض للحسد، وكل ذي نعمة محسود، وجاء في حديث فيه كلام حيث الصحة: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لأن الناس تحسد. معروف أن الله ذكر في كتابه أن يوسف عليه السلام لما رأى رؤيا وذكرها لوالده يعقوب عليه السلام، ماذا قال؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتي. لما قال فيكيد لك كده. الناس تحسد، قد يحسدون الإنسان حتى على رؤية رأاه، ما يتركون شيئا. فقير على قد حالك، يلا ربحت لك شيء، يلا طلعك شيء، في ناس مثلك مستواك يحسدك. حتى يذكر أن رجلا مات يوم الجمعة، معلوم أن يوم الجمعة في فضل أن يموت في الإنسان، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم إمام أحمد أن من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وقي فتنة القبر. فهذا لما مات يوم الجمعة قالوا حظ هذا طول عمره، حتى الموت مات يوم الجمعة، حظ هذا. فلسانه حاله طبعا ما تكلم ميت، يقول هم يحسدوني على موتي، فوا أسف حتى على الموت لا أخلو من الحسد. ناس يحسدون ما تتصورون كيف. ويقال كما يقول حسن البصري رحمه الله تعالى: الحسد في كل جسد، يعني كل الناس في أجسادهم، في نفوسهم، في قلوبهم نسبة من الحسد في كل جسد، لكن يكتمه ويهذبه الكريم ويبديه ويظهره اللئيم. ولو ما كان الناس في نفوسه حسد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. لما يقول لا تحاسدوا؟ لأن هذا الحسد موجود. هنا يحصل التكليف، ما تجد في التكليف أن لا تمس السماء بيدك، أستطيع أمسها بيدي حتى يقول لا تمس السماء بيدك، ها؟ أو لا تخرق الأرض، أو لا تأكل التراب. وليش أكل التراب أصلا؟ من يأكل التراب؟ واحد يموت جوع ما يأكل التراب. لكن لما ينهاك عن لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، لا تحاسدوا، لا تبغضوا، ها؟ لما؟ لأن هذا الأمر ممكن يظهر من الإنسان، وكثير ما تهوى النفس، وكثير ما تدعو إليه دواعي. حتى الغيبة، الغيبة قيل فيها أن يتلذذ المغتاب بالغيبة كما يتلذذ المعاصي بسائر المعاصي. شلون واحد يفعل فاحشة أو يشرب خمر أو يأكل أموال الناس الباطل أو الرشوة يستمتع بما حرم الله؟ كذلك المغتاب المعتاد على الغيبة فإنه يستمتع بها. بل إن كثير من الناس لا يمكن أن يشرب خمرا أو أن يفعل فاحشة، أعوذ بالله، لكن الغيبة ما لا بد له منها، ما يعرف يمسك نفسه عنها، بل يستمع كثير من الناس من أجل الغيبة. خلنا نسولف، ويستلمون واحد ورا الثاني، وينبسط أحدهم إذا وجد من يعينه على الغيبة. إذا قال فلان فيه كذا، قال وفيه كذا بعد، أنا عارفه يزيدك. لكن إذا واحد قال لا تغتاب، يعني عكرت علي الجلسة، جايين احنا ننبسط شبت نار السوالف وغيبة، وانت كم ساعة واقف؟ لا يا اخوان، لا يا اخوان، واذكروا الخير، حرام عليكم، خربت علينا، ليت ما جاء. هذا موجود، يعني كأنك تصفع على وجه ذكت لا تغتاب، لكن اذا اغتبت معه يفرح بك. تكاليف، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. جاءتني رسالة على الواتساب مؤثرة، يقول أي واحد عنده اشتراك يعني مع البنك اللي هو واضح فيه فلوسه، أول ما تسحب شيء لو 20 دينار جاتك رسالة فيها خصم منك. قال له تأتيك رسالة كل ما كتبت واحد خصم منك، شوف رصيدك عندك حسنات، مصلي ها صايم، خطيت مسال، قرأت قرآن، عندك حسنات، كتبت واحد جاتك رسالة نقص. قال الواحد يفكر ما يفتح، لكن والله إن الخصم من الحسنات أدق من الخصم من حسابات البنوك. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعمل، وكل صغير وكبير مستطر، مسطر كله. يجب أن نتذاكر، يجب أن نعترف، يجب علينا أن نقول كل منا وأبوء بذنبي ها فاغفر لي. بعض الناس يعني إذا تكلم على آخرين غيب أعوذ بالله مجالسهم كأن مجلسه مجلس أنبياء، كلنا واقعين في هذا الشيء. إذا ما مسيت أنت موضع الجرح أو الكسر ما قدرت تجبر ولا تقدر تسوي شيء. أول شيء حتى لو تروح الطبيب المستشفى، أول شيء إيش؟ شخص بعدين عالج. إذا مو شخص نفسك أنك فيك مرض، أن لسانك يفتلت، أنك تقع في الغيبة، أنك عندك تقصير، ما راح تعدل من نفسك شيء. إذا وكل الصديق رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أقول في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هل قال يا رسول الله أنا أبو بكر ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ أبو بكر لا والله، أخذ هذا الدعاء وراح يدعو به في صلاته. كالشيخ سمع انتهى الحديث يقول، يقول الحبيب قال لحبيب، يعني أبو بكر أحب الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال علمني دعاء راح يعطيه دعاء. هذا أبو بكر أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه هذا الدعاء، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، ولا يغفر ذنوب الله فاغفر لي ما غفرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا خير فينا إذا ما تناصحنا يا أخوان. الغيبة هذه غزتنا غزو نقع فيها بالليل والنهار، فلنتق الله، فلنعاز أنفسنا، فلنراجع أنفسنا، خفف على الأقل، راجع نفسك، تقعد تتكلم في الآخرين وتنتقد الآخرين، أعوذ بالله مجلس غيبة غيبة، كأن مجلسك معصوم عن الغيبة. يقول شيخ ثمين الغيبة من كبار الذنوب وقل ما من يسلم منها. وذاك إذا قلنا الناس تغتاب إلا من رحم الله من باب الاحتياط، ولا الناس اللهم استعان، اللهم تب علينا واغفر لنا أخواننا. المهم الآن لا تحدث بها إلا من تحب، ما هي الرؤية، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدث هكذا على الهواء مباشرة إلا من تحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أفرض ما نعرف لماذا أمر، لا يسعى لنا أن نقول سمعنا وطعنا، ما أدري ليش قال. ومع ذلك لو يعني حاول علماء يستنبطون، قال إيه حتى لا قد قد إيش يحسد الإنسان، فلا تحدث إلا من، هذا الحكم. طيب ثم قال وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، اللي هو الحلم. يرى إنسان نفسه على منكر، ولا يضرب، ولا كنا حالة وفاة، ولا حبس، ولا خنق، ولا أشياء كثيرة. أولا يا أخوان لتجنب هذا الحلم الشيطاني قبل أن يقع، وكما يقال ها الوقاية خير من العلاج. قبل أن يقع الإنسان إذا حافظ على الصلاة، لازم إذا صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فكيف إذا صلى شيئا من الليل أو أوتر، قال التسبيحات، تهليلات، قرأة الكرسي قبل أن ينام، لا يقرب الشيطان حتى يصبح، قرأ المعوذات قبل أن ينام، يقرأ المعوذات دبر كل صلاة. إن كثير من الناس يرى منامات شيطانية مخيفة مزعجة بسبب المعاصي والغفلة، يعني كثير من الناس يسهر على ما حرم الله، ربما قال نام على صوت الموسيقى ولا يذكر الله إلا قليلة، وربما حتى قليلا يذكر الله، ولا يصلي، ويعلق من التصاوير ما يعلق، وربما دخن قبل أن ينام. هذا إيش شرف المنام؟ أين يذهب الشيطان إذا ما عاش عشى في هذه النفوس؟ لا ذكر، لا طاعة، منكرات، تصاوير، معازف، ثم يقول والله فيني ضيقة. ضيقة؟ ماذا تركت من أسباب الضيق أنت حتى لا تأتيك الضيق؟ نسأل الله العافية. لكن والله قلما من يذكر الله ويحافظ على الأذكار ويصلي في جماعة ونام على وضوء وطبق السنة ما استطاع، هذا يمكن بالسنوات ما يرى حلما واحد مزعج. شيء عجيب ذكر الله عز وجل. ماذا قال الله عن الشيطان؟ قال إن كيد الشيطان كان ضعيف. قال إيش؟ من شر الوسواس الخناس، يعني المتأخر. ما نقول حين البطارية خنست، يعني تأخرت عن قدرتها على تشغيل السيارة، خنست. الشيطان يخنس عند ذكر الله. إذا سمع النداء الأذان ولا وله ضراط 60 ميلا ما يقاوم الذكر. ضايق صدرك، مهموم مغموم، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة تكون لك حرز من الشيطان. كثير من الناس أحيانا يشتكي لي بالليل كذا تعبان كذا، لقيت لك علاج أقول له قل والله تكفى، بس الطبقة طبعا أقول يلا قل لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة خلصها وارسل لي رسالة. والله إن بعض يقول أقسم بالله كأن ذهب عني كل ما في. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعظم الأشياء إذا جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ المعوذات ومسح ما استطاع من جسده. عجيبة آية الكرسي، لا يغلبك الشيطان حتى تصبح. هذه كلها كما قلنا وقاية قبل العلاج. فقد يقول قائل فعلت هذا كله ورأيت حلم شيطاني مزعج، ممكن أو ليس ممكن؟ لما نقول إن الأحكام لا تحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. لو كل واحد تقرأ عليه تشافى شو يقول الشيخ بن باز؟ يقول له ما مات أحد، كل ما جاي بيموت اقرأ عليه طيب، كل ما بيموت اقرأ عليه يطيب، كل ما يموت بعدين ما يصير. خاصة عنده فلوس يجيب ناس بفلوس يلا بالطابور بالدقيقة اقرأ عليه، ما يموت هذا، ما يصير. خلاص الله يقول قد جعل لكل شيء قدرا، عاد يأتي القدر اللي لابد يموت الإنسان، لازم يمرض لازم يموت لازم، أمر الله سبحان الله الذي الحي الذي لا يموت. وأما الإنسان ناقص، لكن هذه وقاية عجيبة عظيمة أكرم الله عز عباده المسلمين الموحدين بهذا الذكر بهذا القرآن بهذا التشريع بهذا السنة النبوية، من قام بها فليبشر بخير. طيب رأى ما يكره، أول شيء قال عليه الصلاة والسلام فليتعوذ بالله من شرها. هذا إيش الفعل هذا فليتعوذ؟ ها أمر يتعوذ مضارع الله دي ها مضارع ولا أمر؟ مضارع دخلت عليه الأمر، مضارع دخلت عليه الأمر، عطته معنى الأمر له مضارع. عملنا درس نحو تعالوا ما جيت أكلها، المضارع معرفة المضارع من الأمر، هذا فعل مضارع لكن دخلت عليه لام الأمر فعطته معنى الأمر وجزمته فليتعوذ. تعوذ والاستعاذة طلب العوذ وهو اللجوء، وهذا أمر عظيم. ولا يعيدك إلا الله عز وجل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله من الشيطان. الحلم من الشيطان، وإذا نزعك الشيطان تسلط عليك جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطابق للقرآن استعذ بالله من الشيطان. المستعيذ العبد والمستعاذ به الله عز وجل، والمستعاذ منه الشيطان والشر الرؤية وشر الحلم وشر كل ذي شر. ولذلك المسلم والله لا غنى له في الحقيقة عن قراءة المعوذتين. أول ما في المعوذتين قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق ها من شر ما خلق، فاستعذت برب الفلق، الله رب الفلق، فلق الصبح، من أيش؟ من شر ما خلق، والله خالق كل شيء. فاستعذت بالله عز وجل من مخلوقات التي خلقها والتي يملكها والتي يدبرها ونواصيها بيده، استعذت بالخالق من مخلوقاته، بالقادر من مملوكاته، بالمدبر من مدبراته. يعني لو نظرت فقط هذه قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، ثم جاء التفاصيل، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل وما فيه من شرور، ومن شر النفاثات في العقد، الساحرات، السحر وما أدراك ما السحر، منتشر جدا، اللي بعيد عنه ما يدري، لكن يقول لك شيء، لو تعرف حقيقة السحر وكيف منتشر، تقول الله مستعان، يمكن ما في بيت ما فيه، ناس تبيع السحر، إسا الناس اشتروا من الجمارك يقولون نمسك أشياء عجيبة غريبة بالأطنان تدخل البلاد مع العمالة مع الفقراء مع الخدامات مع شيء يعني شيء رايج. من يحميك منها؟ شيء يسقى وشيء يعقد وشيء لا إلا الله عز وجل بحاجة ماسة مالك غنى عن الله طرفة عين أن تستعيذ بالله أن يقيك إيش من شر السحر والساحرات في العقد ومن شر ها حاسد إذا حسد. قلنا أن الحسد في كل جسد. ناسب هنا أن تستعيذ بالله من حاسد إذا عند خروج الحسد يعني النقطة هذه عند نقطة ولا الحسد موجود حتى أن الإنسان لا يحسد نفسه ولا لا يلا عاد نفسه حتى نفسه بعد نعم. دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم من ماله أو مال أخيه فليبرك حتى مالك أنت برك قل اللهم بارك. والواقع الحسي يشهد كم من إنسان حسد نفسه. بعض يقول من زمان ما رحت المستشفى ولا جاهك اليوم الثاني المستشفى والله يا أخوان. بعض يقول من زمان ما رحت المقبرة من زمان ما توفى حد من الجماعة ولا جاي له خبر. بعضهم يقول ولا مرة رأيت سيارة مثل سيارتي مصدومة مدعومة هاك ولا سيارتك. هذا واقع. وقد حدثنا الشيخ نبوس رحمة الله عليه أن رجلا جاء وأخبره بنفسه قال عندي 8 من الولد ذكور قال وبلغتهم العمر 38 يقول جالسين 8 يقول قلت في نفسي 38 استكثرتهم وأنا 38. قال فنظرت للأول فسقط ميتا نظرت الثاني سقط ميتا طلعت الثالث سقط ميتا طلعت الرابع سقط ميتا كمل يقول نظرت الخامس سقط ميتا فتوقفت فنجى 3 ومات 5. عين حق النبي عليه الصلاة والسلام يقول فالإنسان ممكن حتى يحسد نفسه. فما أدري والله يا أخوان كيف يسمع المسلم هذه الآيات وفضلها وفضل الاستعاذة ولا يقرأها كل يوم وكل ليلة كيف؟ أي غفلة هذه يا أخوان؟ من يملك هذا القرآن ويتعبد الله به سوى المسلمين؟ ما في لا المجوس ولا الهندوس ولا البوذ ولا اليهود ولا النصارى ولا الوثنيون. أنت يا مسلم أكرمك الله جل وعلا بهذه المعوذات. حتى قال بعض المشايخ قال وشاء الله عز وجل أن تكون آخر المصحف يعني تناولها سهل حتى للصغار حتى يعني الحمد لله أن المعوذتين مش الجزء 10 أو 15 أو 23 تعال طلع لا آخر المصحف. قالوا هذا دليل على أهمية هاتين السورتين الفاتحة في أول مصحف صار أطلعها والمعوذات آخر المصحف وهي كلها إيش 5 آيات 6 آيات حفظها يسير وأثر عظيم وحاجتك إليها ماسة. والله اليوم السحر لعب بالناس الحسد لعب بالناس العفاريت لعبت بالناس الشياطين لعبت بالناس وعندك المعوذتان تبخل بهما على نفسك على أولادك على أهلك على أخوانك ما تعلمهم. لا والله يا أخي شيء عظيم هذا. قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس توحيد وما أدراك ما التوحيد. رب الناس ربوبية إله الناس ربوبية رب الناس إلهية ملك الناس إلهية إله الناس عبودية. بدأ الله كتابه بالتوحيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين توحيد ختمه بالتوحيد آخر السورة قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. المستعاذ منه من شر الوسواس. الوسواس الشيطان يسمي وسواس لأنه يعلم بخفية حتى أنه يجري من هذا مجرى الدم يأتي غرفة النوم يأتي في الخلاء يأتي في البر في البحر في الطائرة في الجو كل مكان يأتي حتى بالطيارة فوق ارتفاع مدى كم 30,000 قدم كم هم بعد موجود هناك أعوذ بالله منه. ها سافر تروح تجي تغوص تحت الماء هم موجود. من يقيك شره إذا ما وقاك الله يا أخوان؟ من شر الوسواس خناس الذي وشوف الذي وسوسه يعني لابس فروة لابس كوت لابس صوف لابس صيبي لا هم يخترق إلى الصدور. إذا ما وقاك الله إياه من يقيك؟ أي قوة أي حراسة إلا أن يقيك الله عز وجل. تبي حاجة ماسة. إذا قال من الذي يوسوس في صدور الناس هذا خناس يا أخوان. لا شوف له قدرة قلت لكم يصعد فوق ينزل تحت يروح معك الجو، لا ترى ضعيف جدا، ضعيف جدا. لكن عندما عند ذكر الله سبحانه وتعالى، عند ذكر الله سبحانه وتعالى. الآن ذات يوم زلنا شيخنا أبا يوسف عبد الرحمن الصدر رحمة الله عليه، قال له واحد شيخ الآن اليهود هذولي كلهم كم واحد يعني مو قادر عليهم الدول العربية شلون يعني؟ فقال له أيهما أقوى القط ولا الفار؟ قال القط. قال لك إذا كان القط مريضا يلعب على الفار ولا لا؟ قال يلعب على الفار. أما مثخنة بالمعاصي والافتراق والتنافس وحب الدنيا واللهو والطرب والتمثيل والتشيع والقبور والتصوف، شو ما يلعب عليه يعني قط ومريض كيف ما يلعب عليه الفار؟ كان عمر كما يروى عنه إذا أرسل سرية الأوصام بتقوى الله وقال اعلموا أنكم تنتصرون بتقوى الله، فإن سويتم بالمعاصي غلبوكم بالعدد والعدة. تقوى الله. لذلك قد يستعيذ الإنسان ويتسلط عليه الشيطان، نقول آه ربما تخلف شرط أو وجد مانع. بعض الناس فيه ضعف حتى ذكر لبعض العلم نستعيذ بالله الشيطان الرجيم ونجده بيننا، حس أنه قاعد يوسوس لنا ويوجهنا، ما قلنا أعوذ بالله الشيطان الرجيم. قال إن الاستعاذة سيف، والسيف بحسب ما يحمله من ساعد، فإن حمله ساعد قوي أبلى بلاء حسنا. يعني سيف سيف معلش، لكن واحد مسكين ضعيف ولا ما يعرف يحارب ولا ما عنده خبرة شو بيسوي بالسيف هذا؟ الاستعاذة سيف. إذا أخذ إنسان بإيمان بيقين توكل على الله وقرأها الله ما يقف أمام الشيطان، أمام الشيطان. فعلينا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال فليتعوذ، هاي يتعوذ فعل أمر ولا فعل مضارع؟ أيوة زين خليك من تذكر. فليتعوذ بالله من شرها، يعني شرها يعني ما رآه من حلم شيطاني، ومن شر الشيطان لأن الشيطان هو الذي سبب ذلك. إذن يتعوذ بالله من شرها الرؤية اللي رآها الشيطانية هذه أو الحلم الشيطاني، ومن شر الشيطان. قال وليدفل ثلاثا، في حديث فلينفث وفي حديث فليدفل، توفيق بين هذا وهذا أن يكون تفلا يسيرا، لأن النفث معناه يعني نفخ مع ريق يسير، النفث غير النفخ، النفخ هوى، النفث هوى مع ريق يسير، التفل مع بلقم أو مع تفل صح. لكن لما قال وليدفل مع حديث ولينفث دل أنه إيش يعني تفلا يسيرا، ويروح يتفل خاصة أم العيال جنبه تفل باتن طالب الطلاق، لا انفث نفثا يسيرا. جاء في حديث آخر ينفث أين يا أخوان؟ عن يسار. هذه واحدة. أيضا جاء أنه فليتحول، ليس في هذا لفظ الحديث، يعني يتحول على الشق الآخر. أيضا من الأحكام قال ولا يحدث بها أحدا، ما يصبح الصبح يقول البارح رأيت كذا وكذا وكان هجم علي كلب وخلقني وبعدين تهاوشت معه ولا شفت منكر ولا فاحشة ولا كني قاعد أضرب والدتي ولا لا لا لا لا يحدث، فإنها لن تضره. انتبهوا لها النقطة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تضرك، لن تضره. كثير من الناس قال والله خايف أنا، كيف الرسول ما تضرك؟ كثير من الناس يرى حلما مزعجا يقوم خائف ويحاتي ويسأل تخوف والله شفت شيء خايف منك، لا لا تخاف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تضره، فيكون عندك إيمان وتصديق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لن تضره. طيب فيكم قارئ تقرأ يا منصور تعليق؟ هذا التعليق على الحديث. الآن الشيخ أكيد يفيدنا بأشياء كثيرة نستفيد منها. قال رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة، أن الرؤيا الصالحة من الله أي السالمة من تخليط الشيطان وتشويشه، وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وحصل لها بعض التجرد الذي تتهيأ به لكثير من العلوم والمعارف، وتلطفت مع ما يلهمها الله ويلقيه إليها الملك في منامها، فتتنبه وقد تجلت لها أمور كانت قبل ذلك مجهولة، أو ذكرت بأمور قد غفلت عنها، أو نبهت على أحوال ينفعها معرفتها أو العمل بها، أو حذرت عن مضار دينية أو دنيوية لم تكن لها على بال، أو وعظت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها أو هي بصدد ذلك، أو نبهت ورهبت عن أعمال قد تلبست بها أو هي بصدد ذلك، أو نبهت على بعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية. كلام جميل، ها، تنبيه، تذكير. بعض الناس يسأل، وهذا السؤال يرد مرارا وتكرارا، تقول امرأة ماذا عندها زوج لا يصلي، يجوز أقول حلمت البارح أنك مات ونبكي عليك وأنك هذا وأنه، يجوز أو لا يجوز؟ لكن في ناس قالوا حلمنا فيك وقام يصلي، الحمد لله، أول ما يصلي قال حلمنا فيك قام يصلي. فتقول المرأة أن زميلتها قالت لها أن زوجها نفس الشيء كان ما يصلي ويشرب خمر وألفت له حلم وقام يصلي، ها، يجوز أو ما يجوز؟ بعد ما يجوز شددين أنتم، شوف الشرها ما شاء الله، يجوز ما يجوز؟ عادي تذبة تذبة بيضة. طيب، لا، ليس هذا الباب زوج وزوجة. الله يقول وذكر بالقرآن من يخافه وعيد، ليس كل أسلوب وجدنا فيه فوائد أو نفع مع فلان نروح نستخدمه، ننظر هذا شرعي وليس بشرعي، لما نستبدل الذي وعدنا بالذي هو خير؟ عندنا القرآن، عندنا الحديث. فلتقول لزوجها إن مت على هذا تدخل جهنم مع هامان، مع فرعون وهامان وقارون وبيم الخلف، فلتقول له إن مت على هذا، فإن الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات تسامع عن المجيم، ما سلككم في سقار لم نكن مصلين. فلتقول له قد تموت بغتة، كم من إنسان ما أيقظوه ولا ميت، كم من إنسان حادث محاسب حساب يموت اليوم، فلتوعظه بالكتاب والسنة، نعلم الناس البعض بالكتاب والسنة، مو بالأناشيد وبالأحلام الكاذبة وبال، هذا غلط. ولا يضرك أن الشيء والله مؤثر ونفع وفات، لو كان خيرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر بعض المقاطع الناس معجبة فيها، يأخذون شاب صغير توه مبتدئ يودوا عند المقبرة بالليل، حاطين استراد واحد داخل قبر والثاني كذا والقصة، ويعطونه بعد تحسينات صوتية يوزع، وفعلا الناس تأثر ومن الناس تبكي. نقول هذه بدعة، كما قال شنثن بدعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروها، ما قال ناموا فيها، قال إيش زوروها المقابر، ما قال ناموا فيها. إذن تقول هكذا، في ناس جت معها سلبية، في ناس ردوا بالليل على أبو موعظة وزاغ قلبه مسكين، من بالليل مودي المقبرة سوي 16-17 سنة، مودي المقبرة بالليل واقفها ويطقها بيته ويقرأ ليس الغريب وما يسوي، حركات ما أنزل الله من سلطان، كله خير فيما سلف، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو ورد عن بعض الزهاد ولا فلان كان حاط قبر في بيته، ما هو حجة نبوية، النبي قال زوروها، ما قال ناموا فيها. فالمقصود يا أخوان ما نبحث عن أي أسلوب فيه تأثير نتبعه حتى لو كان محدث، وإنما نتبع كتاب والسنة، والكتاب والسنة غنية. قد سؤل الشيخ سام تميع عن بعض الناس من قطاع طرق مجرمون دخلوا في السماع، يعني الأناشيد والمزمار، فتحولوا إلى أنهم يتورعون حتى على المكروهات حتى ما كانوا قطاع طرق، فسرد جوابا عجيبا حتى طبع برسالة مستقلة، قال هؤلاء ينشغلون بغير المشروع عن المشروع، وإذا شغلنا الناس هكذا تركوا الناس المشروع، تركوا كتاب الله. ثم إذا هذا أتاب من السماع الأناشيد، يعني هذه، فإن أضعاف أضعاف أضعاف من تاب بالكتاب والسنة، ليش أنت ناظر له؟ ها، يعني كل الناس اللي صلت زوجاتهم قال رأيناك في المنام ميت البارح، ها، إيش رأيكم؟ يعني لو سألتكم كلكم من منكم كان ما يصلي وصلى لأن زوجته قالت له توشتك المنام ميت البارح، يمكن ولا واحد، هذا مجلس ثاني يمكن ولا واحد. طبعا الناس ما عندهم زوجات في بعض الناس، الله يرزقهم. المهم أن خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة ولا من الرسالة؟ في فرق؟ ما الفرق؟ لو كان من رسالة لكان خذت منها أحكام، الرؤيا ما يكون أحكام. نعم. وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. فانظر إلى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. سبحان الله. كم حصل هذا في غزوة بدر، رأى في المنام الصحابة أن المشركين عددهم قليل، تشجعوا على قتالهم، لو رأوهم على الحقيقة هم ثلاثة أضعاف المسلمين لضعفوا، فشلوا، تراجعوا، تنازعوا، لا ما نستطيع، لكن رب العالمين في المنام قللهم فتشجعوا على قتالهم ونصرهم الله عز وجل. كم حصل بها من منافع واندفع من مضار. وكذلك قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. كم حصل بها من زيادة إيمان وتم بها من كمال إيقان وكانت من آيات الله العظيمة. تحقق ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة يدخلون مسجد ودخلوا، صدق رسوله. نعم. وانظر إلى رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف الصديق لها، وكما تولى التأويل فقد تولى ما احتوت عليه من التدبير، فحصل بذلك خيرات كثيرة ونعم غزيرة، واندفع بها ضرورات وحاجات، ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات. سبحان الله. يقال مصر يعني على مر التاريخ الناس فيها ما يجوعون، كثير من بلاد جهة مجاعة مجاعة، مصر لا يأكلون يأكلون. جاءت مجاعة يوم الأيام يوم من الدهر في زمن يوسف عليه السلام، رأى في المنام الملك أن ستأتي مجاعة، طبعا سبع بقرات معروف القصة للوقت الآن ضايقنا، ففسرها يوسف عليه السلام بأن تزرع وتترك الزرع في السنابل، الحب في السنابل، هذا يكون له حفظ. سبحانه شو ذاك الوقت حفظ يكون، لو أنه فتح من السنابل ممكن يفسد، سبع سنوات في سنابل تخزين الأيام المجاعة، وعدوا تلك الفترة وعاشوا. نقض أنقذهم الله عز وجل بتفسير رؤيا يوسف، أنقذ بلد كامل من مجاعة متوقعة بل محققة. نعم. وتأمل رؤيا عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما الأذان والإقامة، وكيف صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم الشعائر الدينية. لكن قلنا أن هذه كيف صارت شرعا؟ لما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومراء الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين. وأما الحلم الذي هو أضغاط أحلام فإنما هو من تخبيط الشيطان لروح الإنسان وتشويشه عليها وإفزاعها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو توجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها للشر والفساد والحرص الضار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يعمل العبد الأسباب التي تدفع شرها بأن لا يحدث بها أحدا، فإن ذلك سبب لبطلانه واضمحلاله، وأن يتفل عن يمينه وشماله ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان. حققوا من هل يتفل عن يمينه وشماله وعن شماله، والحديث المعنى في الباب فليتفل ثلاثا، لا كان في ذاكرتي أنه عن شماله. طبعا التفل في الصلاة إذا الإنسان توسع القراءة تحت قدمه عن شماله يتفل، لكن استيقظ من النوم من حلم المزعج تأكدوا في دون فيها. زين. طيب. وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سببها والدافع لها، وليطمئن قلبه عند ذلك أنها لا تضره، مصداقا لقول رسوله وثقة بنجاح الأسباب الدافعة لها، وأما الرؤيا الصالحة فينبغي أن يحمد الله عليها ويسأله تحقيقها ويحدث بها من يحب ويعلم منه المودة ليسر لسروره ويدعو له في ذلك، ولا يحدث بها من لا يحب لئلا يشوش عليه بتأويل يوافق هواه أو يسعى حسدا منه في إزالة النعمة عنه. ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له وحدث بها أباه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة ما هي رؤيتها الخارجية؟ يعني على ما يعني على واقعها، ما هي رموز تحتاج لفك وتحتاج لربط، مثل الرؤيا رآها الملك مصر سبع بقرات سمان سبع عجاف، ها طلع معناها إيش؟ سبع سنوات خصبة وسبع سنوات جفاف، هي رأى بقرات، فهذا ليس على صورتها في الخارج وإنما هذا رموز. نعم قد تكون هكذا وقد تكون هكذا. نعم وتارة يضرب له فيها أمثال محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرأي والوقت والعادة وتنوع الأحوال. يعني قد يرى إنسان رؤيا ولها تفسير كذا وكذا، ويرى آخر الرؤيا نفس يعني مرأة، لكن هل لها تفسير في حقه ولا تفسير في حقه؟ ممكن، واضح؟ يعني لو رأت امرأة رؤيا فسرت مثلا تبشير لها بالحمل، طيب لا رأى الرجل رؤيا نفسه معناها بشره بالحمل، ما يحمل الرجل، فلازم نفهم هذا. ولذلك باب التفسير هذا يعني انفتح على مصراعيه، دخل من يحسن ومن لا يحسن، بل ركب هذا كثير من لا يحسن ذات إما كسبا للمادة وإما كسبا للنساء، لأنه مجال نسوي أصلا، أكثر يتصلنا ويسألنا النساء، وبعض الناس مريض قلبه يقول خلنا نفسر على أساس إن إيش صير مصيدة للنساء، الأمر خطير جدا. تفسير هذا يا أخوان فتوى، ما يجوز تفتي إلا بعلم، إذا ما عندك علم ما يجوز تفتي، كذلك إذا ما عندك علم بالرؤية ما يجوز تفتي، لا تضحك على نفسك ولا على الناس. طيب هل هو مكتسب ولا إلهام رب العالمين؟ الصحيح أن هذا وهذا، قد يكون الإنسان يفتح الله له من فضله فيعرف يفسر، ومع هذا أيضا يكتسبه، يتمرن عليه يقرأ، فيكون عنده قدرة على ربط الأمور يفسرها. وهذا أخوان مو كل واحد، وأحدثكم عن نفسي لا أحسن فيه شيئا، ما أعرف بالمرة، زين أي واحد يقول لك عطني رقم، لأن في ناس يشيل رقم نص الليل يدقون عليك شبعان النوم عندي رؤية، يبقى ما أعرف والله، الحمد لله أني ما أعرف، لكن لو أعرف هذا أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لما يعرفون، لكن أنا أقول لك ما الله كتب لي نعرف الأحلام هذه ولا أهتم فيها، خلينا عسانا نخلص من اليقظة حتى نأتي بالأحلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.